نعم. فلا تعلق بالذمة أنك تدفع المبلغ، ويجب في عين المال هو متعلق بذمتك أنت تدفع بذمتك أنت، ما لنا من المال. تم سنة سنتين ثلاث أن تخرج كل سنة، عن كل سنة تخرج المال متعلق بذمتك من السنة الأولى. أيوة. يقول هل الغنم والمعز جنس واحد أم جنسين؟ لا جنس واحد، ما تستعجلون. الذي كان له نصاب الغنم ابدله بالإبل حيث بلغ نصاب الإبل عند الإبدال، هل يبدأ حولا جديدا أو يبقى على حول الغنم؟ لا يبدأ حول جديد، يأتي إن شاء الله. أسألكم نعم يا عبد الرحمن، مثل إذا انقطع النصاب في بعض الحول. لا تزكى الشاحنات التي تستعمل في التجارة، ما تزكى عروض التجارة، يأتي إن شاء الله. يعني إذا حلف باب يوم واحد عندي نصاب مثلا منه ثلاث وقل النصاب تجاوب؟ لا أحسبك تسأل. نعم مثلا عندنا 40 شاة. ايوه من محرم. ايوه طيب، ومتى نبدا الحول؟ من رمضان ولا من محرم يوم قصت؟ نعم. طيب مثل او باعه، ايش معنى او باعه؟ شلون؟ أنت تجاوب وأنا حسب، ما يخاف الله، بس ارفع صوتك. شلون؟ أي أو باعه، وش معنى أو باعه؟ مثل اللي باعه. أيوه عد. أي نعم أي نعم. طيب شوف اللي جنبك هذا، شو اسمك؟ السامي. دائما أسألك وأنساك. طيب أو أبدله بغير جنسه مثل إيش؟ أيوة أبدله بعشرين إيش؟ نعم حسنت. طيب وش حكم المسائل هذه؟ يبدأ الحول ولا ما يبدأ، ولا ينقطع ولا يستمر؟ طيب مثل لي على شيء ما ينقطع الحول. مثل ايش؟ مثلا عندك شخص عنده 40 شاة مثلا، لها لون معين، فيبدلها مثلا ب 20 باللون الاخر. نعم صحيح. يقول مال الزكاة حفظنا الأمر ما هل تستخدم استكمال الزكاة في حال الطوارئ ثم نعود بعد ذلك المال، هل هذا فعل جائز؟ لا، مال الزكاة تستخدم لأغراضك، مال الزكاة وديعة أنت وكيل عنها، ما تصرفها لأصحابه، وإذا كنت ما تستطيع أن تصرفها رد على صاحبه. يقول لم أفهم كلام مصنف في تجب في عين المال، ثم قال ولها تعلق بالذمة، ليس هذا القول الثاني، ثم قال الزكاة كالدين، ليس هذا هو القول الثاني؟ أيوة، هذا يؤيد، نحن ما أحب نربككم، هذا يؤيد على أن التعلق الزكاة بالذمة مو بالمال، لأن في آخر الباب قالوا الزكاة كالدين فهي في الذمة. يقول إذا انقطعت الصدقة والنفقة فهو باب أعمال الخير كالأعمال الدعوية والمشاريع الخيرية، هل تؤخذ من الزكاة؟ لا، الزكاة محددة في الأصناف الثمانية وسيأتي إن شاء الله. استغفر الله واتوب إليك. يعني معنى تعلق في العين، عشان أسهل لكم بس مثال، يعني تعلق في العين يعني معناه إذا تمت سنة المفروض طلع من هالمال زكاة، ما خرجت خلاص، السنة الثانية المفروض طلع، ما خرجت خلاص، هذا معناه، يعني كأنها ثمرة خرجت المفروض تأخذها تعطيها، ما خرجتها تبقى، هذا معناه تعلق بالعين. تعلق بالذمة لا، ما ننظر المال أصلا، دام في نصاب خرج ثمرة المال حتى نقطفها، ما خرجت ما لنا شغل، كل سنة أن تخرج الزكاة، هذا معناها. يعني شبه أن تعلق العين ثمرة خرجت فتقطف، المفروض أن نقطفها نأخذها نعطيها الفقراء، ما أعطيناها ذبلت خلاص، نقول خلاص مالك شيء جل، ثم السنة الثانية خرجت الثمرة نريد أن نأخذ نعطيها الفقراء، لما تبقى. فلو قال شخص أريد أن أزكي المال نقول خلاص مالك إلا زكاة السنة هذه، لأن زكاة العام وقبل العام ذبلت الثمرة، فيه مالك شيء، هذا ما يتعلق بالمال تبقى. ها ياثم طبعا، ولها تعلق بالذمة، للمفروض أن تخرجها متعلقة بالذمة، لكن ما وجبت فيك أنت. يعني ولها تعلق بالذمة، لو ما قال ولها تعلق بالذمة معناه نسقطها أصلاً.